بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 18 من شهر محرم من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة ثم يقول: فيما استطعت. وقال مرة: فيلقن أحدنا فيما استطعت. خذ اللي قبله، ها حديث حدثنا أنا حسن الله ابن عمر. نعم. قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وقال مرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السلام على الكتاب والكلام على شيء من الأحكام. تقدم أن الكلام سوف يكون إن شاء الله مختصر، لكن ربما يكون أو يحتاج إلى الكلام والتفصيل في بعض المسائل العارضة في بعض الأخبار وأحاديث الثلاثيات، كثير منها متفق عليه. سوف يكون الكلام على مجمل الأخبار وما فيها من الأحكام، ربما يحتاج إلى تحقيق بعض المسائل من باب الفائدة. من المسائل التي يحتاج إلى تحرير وقد تكلم العلماء عليها، وهي مسألة بذل السلام، هل هناك من يمنع السلام عليه؟ وإما ذكر كثير من العلم جماعة أو أنواع ممن لا يسلم عليهم، وإما ذكر بعض علماء الأحناف وذكره أيضا غيرهم أن أنواعا من الناس لا يسلم عليه، إما لسبب يعود إلى نفس المسلم عليه، نفس المسلم عليه لكونه مثلا مهجورا، أو لكون الحال لا تناسب، أو لكونه مشغول، وأخذ ذلك من عموم الأدلة وفيه ما لا يوافق عليه. ونظم بعضهم هذا في أبيات فقال: سلامك مكروه على من ستسمع، ومن بعد ما أبدي يسن ويشرع، مصل تال ذاكر ومحدث، خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع. كذلك مؤذن أيضا، مقيم مدرس، وكذا الأجنبيات، وكذا الفتيات الأجنبيات أمنع، ودع كافرا ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع، ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع. كذلك أستاذ مقيم مدرس فهذا ختام والزيادة تنفع. هذا نظمه صدر الدين الغزي الحنفي، ووافقه عليه كثير من أهل العلم في المذاهب الشافعية والحنابلة وغيرهم، ومن أهل من خالف في مثل هذا، ومنهم من زاد أيضا على ما ذكر الملبي، قال إن الملبي أيضا لا يسلم عليه. ومأخذهم في هذا واحد، هو أن المسلم عليه إما مشغول ويشرع ألا تقطعه فيما هو مشغول به، لأنه مأمور بهذا العمل، وأنت بسلامك تقطع عليه ما هو فيه من صلاة أو أذان أو قراءة قرآن نحو ذلك أو تلبية، هذا هو العلة. فإذا كان يشرع له الاستمرار على هذا العمل فإذا سلمت عليه حقك الرد، فإما أن يقدم حقك وهو الرد أو أن يستمر فيما هو فيه من عمل. فهذا المأخذ يعني أن أهل العلم في مثل هذا لا يذكرونه على وجه لا دليل فيه، لكن أخذوا من جهة المعنى، وبالتأمل يتبين أن كثير مما ذكر لا دليل عليه. قول مصلٍ، مصلٍ هذا فيه تفصيل، إن أراد أن المصلي لا يرد باللفظ هذا صحيح، وإن أراد أن يرد أنه يرد بالإشارة وش نقول؟ المصلي نعم يرد بالإشارة، والأخبار في هذا واضحة وبينة، ليس المقام مقام التفصيل لأنها واضحة. مصلٍ وتالٍ، تالٍ هو قارئ القرآن، هل يصلى على قارئ القرآن؟ هل يسلم على قارئ القرآن؟ يسلم أيضا على الصحيح. هم يقول لا يسلم عليه لأن قارئ القرآن يشرع له أن يواصل القراءة ولا يقطعها، فإذا كان هو يشرع له ذلك فعليك أن تعينه ولا أن تريد عليه ما يقطع. والقول الثاني لا يسلم لأنهما عبادتان يمكن اجتماعه، فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة، ينتقل من عبادة إلى عبادة، إنما إذا قطعه بغير سبب يسلم عليه مثل أجل أن يتحدث معه يقطع عن قراءته، أما يسلم عليه لأجل مشروعية السلام فالأدلة العامة تدل على مشروعية ماذا؟ بذل السلام، إذا لقيته فسلم عليه ولم يستثني شيئا من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام مجلس يسلم، وهذا يشمل حتى مجلس القرآن، الإنسان قام من إخوانهم يقرؤون القرآن قال السلام عليكم، شرعا يرد عليه السلام ولو كانوا يقرؤون القرآن. ثم ورد حديث خاص في هذا، حديث خاص في هذا نص في المسألة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد بسند جيد، أنه رضي الله عنه قال خرج علينا أو قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد نقرأ القرآن فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام عليكم بكتاب الله واقتنوه، واقتنوه فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو أشد تفلتا من المخاض في عقلها، المخاض هي النوق الحوامل في عقلها. فهذا نص خاص، مصل وتال ذاكر، الذاكر كذلك بعض فرق بين قارئ القرآن والذاكر، قال الذاكر إن كان مشتغل بالذكر مستغرق بالذكر فلا تقطع عليه الذكر، نقول إن سلمت عليه وكان مشغول ولم ينتبه فهو معذور، وإن سمع سلامك فيرد، فيرد. صل وتال ذاكر ومحدث مجلس العلم يسلم، خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع، الخطيب هذا موضع خلاف، السلام على من في الخطبة هذا موضع خلاف معروف لكلام أهل، والصحيح أنه يسلم، الصحيح أنه يسلم لا فرق، يعني إذا جاء الإنسان ودخل مسوى الإمام يخطب الصحيح أنه يسلم. وكما نقول إن إذا كان المصلي يسلم عليه فمن يستمع الخطبة من باب أولى، من باب أولى، فإما أن يرد بالإشارة أو أن يرد بالسلام، يرد بالإشارة أو يرد، المقصود أنه يسلم عليه من باب أولى إذا كان المصلي يسلم. كذا مؤذن أيضا مقيم مدرس، المؤذن أيضا الصحيح أن المؤذن يسلم عليه أيضا لا فرق، يعني لو جئت إنسان ويؤذن لا مانع أن تسلم، فهو إما أن يرد بالسلام إشارة أو يرد بالصوت، لأن الكلام بين في الأذان لا يضر، الكلام اليسير، الكلام اليسير، وتكلم سليمان بن صراد في أذانه لا بأس، الإنسان ربما أحيانا يتكلم يحتاج، قد يكون يؤذن فيحتاج أن يتكلم، ورد السلام يسير، ويرده ردا إذا كان يؤذن في المكبر حتى يتلافى من خروجه في المكبر فلا يلبس، فإذا أمكن ذلك فلا بأس. وإن خشي، وإن خشي أن يحصل تلبيس ما في مانع أنه إما أن يرد إشارة ثم بعد ذلك يرد بالكلام بعدما يفرغ من الأذى، المقصود أنه يسلم عليه إلى آخر ما ذكر في هذا، وفيها أشياء دلت الأخبار عليها مثل قاضي الحاجة، هذا ورد في هذا، في هذا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. هذه حول هذه المسألة للمناسبة المتعلقة بالسلام وفضل السلام، وهي في الحقيقة تحتاج يعني جديرة بأن تحقق وتجمع هذه المسائل التي ذكرها بعضهم، وزيادة على ما ذكر هذا الناظم بالتتبع يتحصل يعني أنواع مما وقع فيه الخلاف ممن يسلم عليه أو لا يسلم عليه. حديث ابن عمر الثاني بنفس السند، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث: إذا كنتم ثلاثة، إذا كنتم ثلاثة. سفيان عينة تقدم أنه توفي سنة 97 و100 تكلم بعضهم أو أثار بعضهم في ابن عيينة أنه اختلط، قال بعضهم إنه اختلط، ورد هذا كثير من الحفاظ، قال إن دعوى اختلاطه لا تصح، دعوى اختلاطه لا يصح، وقد رد هذا الذهبي رحمه الله. وأول من نقل عنه أن سفيان بن عيينة اختلط يحيى بن سعيد القطان، وهو من قرناءه يحيى بن سعيد القطان، أو يعني أصغر منه في الحقيقة، لكنه إمام كجبل يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد وغيره، ذكر عنه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه اختلط في عام 97 أو 98، يعني في سنة وفاته، في سنة وفاته، فقيل إن هذا لا يصح عن يحيى بن سعيد القطان. وممن شكك في ثبوته الحافظ العلائي رحمه الله، العلائي في كتابه في المدل في المخلطين، وكذلك الشار الذهبي إلى شيء من ذلك، وأن في ثبوت يعني يحيى بن سعيد نظر. ثم أيضا القول بأنه اختلط في عام 198، متى علم أنه اختلط، ومتى؟ لأن هذا العام الذي توفي فيه هو العام الذي توفي فيه، ولا يعرف أنه نقل عن أحد أنه نقل عنه ما يدل على ذلك. ولهذا الصواب كما أشار الحافظ رحمه الله في الفتح إلى أنه تغير، فرق بين الاختلاط والتغير. التغير في الحفظ هذا يقع للإمام الكبير، هو رحمه الله عمر جاوز 90، ومثل هذا قد ينقص حفظه ويضعف حفظه. لا شك أنه ليس الحفظ في حال الشبيبة كما يكون حال تقدم السن، هذا لا إشكال فيه، وهذا لا يعتبر اختلاط. تغير الحفظ أو ضعف الحفظ هذا لا يضر، ولهذا دعوى أن اختلط دعوى ليست بصحيحة. ومثل هذا الإمام الكبير لو وقع من اختلاط لكان يظهر ويتبين، إنما يضعف الحفظ، هذا واقع. ثم هذا الإمام يعني طال عمره وصار كثير من طلابه ممن حفظوا علمه حفظا تاما وكرروا عليه العلم، خاصة مثل سفيان بن عيينة، لأنه يكرر العلم وتسمع منه الأسانيد، تسمع منه الأسانيد، حتى إن بعض طلابه الخاصين به ربما يحضر مجلسه فينعس وينام. فبعض الحفاظ طعن في رواية بعض تلاميذه وقال إنه كان ينام في مجلس سفيان بن عيينة، وهذا نقل عن أحمد رحمه الله في إبراهيم بشار الرمادي أحد الرواة الأثبات عن سفيان بن عيينة. فبين بعض الحفاظ كابن حبان وجماعة أن هذا لا يضر، لأنه طال عمره رحمه الله، وأصحابه سمعوا منه العلم، منهم من سمعه مرات وكرات، فيأتي أحد طلابه الذين سمعوا العلم منه فقد تمر أسانيده وقد حفظها وضبطها قد حفظها وضبطها ضبطا تاما، فربما نعس، ولا يضر مثل هذا، لا يضر، لأنه أتقن الرواية أتقن الرواية. ولذا هذا إبراهيم بشار رحمه الله كذلك، يعني لا تضر روايته عنه، فهي رواية جيدة، وإن كان يغفل أو ينام في مجلسه، لأنه قد يكون أتقن من كثير ممن يكون مستيقظا لضبطه الرواية. فهذه أمور أحيانا تقع في تراجم بعض الرواة أو تلاميذهم، فيتبين أن الأمر ليس على ظاهره لما تقدم. حديث ابن عمر إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، هذا الحديث في الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود بنفس رواية حديث ابن عمر، وأنه لا يتناجى اثنان، هو لا يتناجى نهي، لا يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه التعليل من أجل أن ذلك قال يحزنه. هذه فوائد الزيادات في الأخبار، يعني هذا الخبر إذا كن فلا تناجى اثنان دون الثالث، حديث مسعود بنفس حديث ابن عمر، لكن زاد بين العلة والحكمة أن ذلك يحزنه. وكان كثير من الأئمة لهم عناية بالزيادات، إما زيادة بعض الأخبار على بعض، أو نفس الخبر إذا جاء له زيادات من طرق أخرى، هذه الزيادة تبين العلة والحكمة، مع أنها ظاهرة في النهي عن التناجي كون قوم يكونون بمكان منعزل من النجوة، وهي المكان المرتفع، فكأنهم انعزلوا عنه إما حسا أو معنا، حسا بالابتعاد أو معنا بأن يتناجى اثنان بصوت خفي عن الثالث. قوله دون اثنان دون الثالث، طيب هل هذا حصر أو من باب التمثيل في قوله اثنان دون الثالث؟ نعم، باب التمثيل. طيب ليش خص قال اثنين دون الثالث؟ ايه لا يكون إلا اثنين دون ثلاثة. طيب أربعة دون واحد شو الحكم؟ ها؟ نفس الحكم أو أيضا أشد؟ إذن نعم، مثل ما ذكر العلماء، لأنه عليه ذكر الصورة التي هي أقل ما يتصور فيها التناجي باثنين دون غيرهما، لأنه يوجد اثنان والثالث، لأنه لا يتناجى اثنان إلا وأن يكون معهما يعني اثنان، ويكون الثالث منفصل. فأربعة دون الرابع من باب أولى، خمسة دون الخامس كذلك من باب أولى. ولهذا أخذ من هذا قاعدة، فكلما كانت العلة موجودة كلما كان الحكم موجود، إذا الحكم يدور مع علته، يدور مع علته. وهذه العلة كما تقدم موجودة في حديث ابن مسعود جن ذلك يحزنه. طيب جاءت أيضا من باب الفائدة، جاءت رواية من حديث ابن عمر نفسه عند ابن عمر، وهي موجودة في المسند، أنا وقعت عليها في المسند وأنا اتبعت روايات ابن عمر هذا في مواضع كثيرة في المسند، وجدته بدون الزيادة إلا في موضع، ويمكن في موضع ثاني في المسند وجدت زيادة في نفس المسند من رواية ابن عمر مثل رواية ابن مسعود. هذه فائدة في الحقيقة، فائدة، وهي أنه قال في حديث ابن عمر قال من أجل أن ذلك يحزنه، مثل ما في حديث ابن مسعود. لكن شو الفرق بين رواية ابن مسعود وابن عمر؟ شو الفرق بينهما؟ ابن مسعود راوي آخر. ابن مسعود قلنا زيادة مسعود، زيادة مسعود هذه في الصحيحين، لكن رواية ابن عمر في المسند، في المسناد في المسناد وهي بسند على شرطهما، بسند على شرطهما، من رواية عبد الرزاق قال يحن حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد على شرطهما. فتحصل أن هذه الزيادة عن مسعود في الصحيحين موجودة في رواية في حديث ابن عمر في المسند بإسناد على شرطهما. هذه زيادات مهمة يا إخواني، يعني العناية بها، وهي معرفة الزيادات، وكان كثير من أهل العلم يوصي بذلك، وكان بعضهم له عناية حتى ربما نصوا عليه، قال له عناية أبو بكر عبد الله محمد بن زياد النيسابوري، هذا إمام كبير رحمه الله من حفاظ الكبار، له عناية بالزيادات ومعرفة بزيارة الأخبار الموجودة في نفس الخبر من طرق أخرى أو زيادات أخبار أخرى، مثل ما تقدم في حديث مسعود على حديث ابن عمر في الصحيحين. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وقال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة. طيب النهي هذا إيش نقول، للكراهة ولا للتحريم؟ النهي الأصل التحريم، لا يتناجى. ثم أيضا علل، أجل ذاك يحزنه، ولا يجوز للمسلم أن يحزن أخاه، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إحزان المؤمن هذا لا يكون إلا من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين، وليس بضارهم شيئا، يعني أن الإحزان هذا يدعو إليه الشيطان، والتناجي على هذه الصفة من تسويل الشيطان. لماذا؟ لأنه يدعو إلى التباغض. وأنت في الحقيقة إذا نظرت إلى هذه العلة وجدتها ترجع إلى أصل وعقد الشريعة، وهي سد وصد كل ما يفسد ما بين أهل الإسلام، لأن المقصود هو تحصيل الأخوة، أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون عنوات بعضهم أولياء بعض، فكل شيء ينافي هذه الأخوة وهذه الولاية لا يجوز. ولو كان مثل هذا الشيء، أنت قد يكون عندك شيء يسير لكن له أثر على قلب أخيك المسلم، لأنك تكدره تنكد عليه، حينما تنفرد بأخيك بأحد إخوانك بسر دونه، هذا سوف يحدث عنده وساوس، يولد عنده أفكار، ويأخذ به الشيطان ذات اليمين وذات الشمال أشياء لا تتوقعها. لماذا؟ ولهذا أشار الخطابي رحمه الله كلاما معناه إلى أن الإحزان هنا إما خشية أن يظن أنك اصطفيته بخصلة هو ليس أهلا لها، وإن كان قد لا يظن مثلا بكم السوء بأنك تتناجى أنت وإياه بأمر سيء، لكن يقع في قلبه أن له منزلة الذي اصطفيته بهذه المناجات لست أهلا لها، وأنكم احتقرتموه، وأنه لا يصل لهذه المرتبة، فيولد هذا عنده أمور أخرى قد يتخذ ضد ما تناجيتم به، يدعوه الشيطان ويوسوس له أيضا، أو أن يكون شيء آخر وهو أن يظن ظن السيء وأنكم تكيدون له مكيدة في أنك اصطفيته به، لماذا خصصته بهذه المناجاة ولا تريد أن يطلع، إما هذا وإما هذا. هذا كلام عظيم من يعني الإمام الخطابي رحمه الله، وكل هذا ينكد قلب أخيك المسلم. ولذا الشارع دعا إلى تصفية القلوب ولو بالكذب، فكيف أن تفسد بمثل هذا؟ إذا كان يدعو إلى تصفية القلوب وسلامة القلوب ولو بالكذب، ويكون في هذه الحالة من الأمر المندوب، فكيف تسعى إلى إفساد القلوب بمثل هذا الأمر المنهي عنه؟ وهذا يبين أنه على التحريم على الصحيح. طيب هل هذا عام في الحضر والسفر أو خاص في السفر دون الحضر؟ نعم، الأصل العموم. الأصل العموم، يعني حينما نرى مثلا بعض الأقوال أن هذا منسوخ، وأن هذا لما كان في أول الإسلام وما أشبه ذلك، أو أن هذا في السفر دون الحضر، أقوال ضعيفة في الحقيقة، يعني تنافي المعنى والمقصد اللي جاءت بالشريعة. ورد في حديث رواه أحمد من رواية عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة قال: إذا كنتم في فلات فلا يتناجى اثنان دون الثالث. فلات، قالوا كان فلات، هذا حليق الخاص بالفلات في الصحراء في السفر لأنه موضع المخافة، أما إذا كان في البلد فهو في حال أمن. أولا الحديث سنده ضعيف من طريق ابن لهيعة. الأمر الثاني لو ثبت ما يدل على هذا، إنما لأن الفلات المقام فيها أشد، المقام فيها أشد، ولهذا نص عليها لو ثبت الخبر. ثم هذا المفهوم دل على خلاف الأخبار المطلقة في النهي عنه مطلقان. طيب، هنا مسألة: إذا كان يتناجى اثنان فدخل عليهما ثالث، هل يتفرقان أو يستمر على المناجاة؟ هل الحكم كذلك؟ نعم، يستمر. نعم، يعني إذا كنتم ثلاثة وهم لما تناجوا لم يكونوا ثلاثة، إن ابتدأوا المناجاة، والإنسان يعني لا يلزم ويؤمر أن يختار المكان المحصن الذي لا يدخل أحد، هذا لا يمكن، يقول هذا لا يمكن. فإذا بدأ مثلا المناجاة اثنان أو ثلاثة أو أربعة فيها ودخل واحد، لا يؤمرون بالتفرق، بل يكون الناس في الحقيقة هو الذي ينهى. بل شوف، انظر ماذا يعني، هي سدت الباب في أصل المناجاة إذا كانوا ثلاثة دون اثنان دون الثالث، وإذا ابتدأوا المناجاة وليس عندهم ثالث فالداخل ينهى أن يدخل بينهم، يكون الناهي في حقه. إذا وجد يعني اثنين يتناجيان في هذه الحالة لا يدخل بينهما، والمعنى أنه لا يقرب حيث يسمع، خاصة إذا كان التناجي بينهم وكان أحدهما صوته عالي، بعض الناس صوته عالي مثلا فلا يقرب حتى يلتقط، بعض الناس يقصد أنه يعرف أن فلان وفلان أنهم يتناجيان وأحدهما صوتهم بطبيعة مرتفع فيجتهد أنه يلتقط الكلمة والكلمتين، وبعض الناس ذكي من الكلمة يفهم القصة كاملة تماما، ومثل هذا لا يجوز، يعني يكون كأنه التقط السر وكأنه يعني غافل في شيء وهو في الحقيقة ملقم بقلبه وقالبه إليهم، مثل هذا لا يجوز، يعني فعليه أن يحتاط إلا إذا علم أنهم يعني بسطوا الأمر، لكن إذا غلب على ظنه أنهم أرادوا يعني انتجاء والاختفاء بحديثهم فلا يجوز له ذلك. ورد في هذا حديث عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا تناجى اثنان فلا يحل لتدخل بينهما. والحديث من طريق العمري هو ضعيف، لكن جاء رواية عند أحمد وأبي داود وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لأحد أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا من رواية أسامة زيد الليثي عن عمرو بن شعيب، أيضا تابعه عامر بن عبد الواحد الأحول عند أبي داود، حديث جيد: لا يحل يفرق بين اثنين، وهذا يشمل التفريق الحسي والمعنوي، يعني إذا كان جالسين فلا يفرق بينهما، وكذلك لا يفرق بين حديثيهما، بل عليه أن يبتعد أو أن يستأذن إلا بإذنهما. ثم الإذن هذا يكون إذن صريح، لا يكون إذن في إحراج، ربما يحرج ويأذن له ولو كان محرجين، فلا بد أن يكون إذنا واضحا لا لبس فيه. نعم لو دخل لو كيف يعني نعم نعم حديث ابن عباس البخاري من استمع إلى حديث قوم وهم غير راضين صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب رواه البخاري. هذا يدل على أنه كبيرة. هذا الحديث يدل على أنه وعيد. يعني إذا تقصد إلى ذلك ما دام أن التناجي في أمر مباح هناك أحكام كثيرة للتناجي فلا يجوز. وهذا من حفظ الشريعة للأسرار والسر بين الجماعة الجماعتين أو بين رجلين أو امرأتين. المقصود أنه لا يجوز مثل هذا وهو حرام. وهو مثل ما تقدم لا يحل أن يفرق فهو حرام ومجرد حتى ولو لم يعلموا بذلك. لأنه إذا علموا بين أمرين إما أن يرضوا بذلك وإما أن ينكروا عليه ذلك قد يكون أخف في هذه الحالة حينما يعلمون بذلك. أقصد لا يجوز مثل هذا. طيب مثل مثلا يعني هنا مسائل أحيانا ربما يعني أن تأتي إلى دائرة أو مدرسة مثلا تدخل عند المسؤول فيأتي مثلا موظف ويسر في إذن الموظف بكلام وأنت حاضر عنده هذا يقع كثير مثلا هل يدخل في هذا مثل أو لا يدخل؟ واضح هذا؟ مش يظهر لكم؟ نعم لا يدخل نعم هو الأقرب والله أعلم. لأن يعني يترتب عليه تعطل مصالح الناس لأن هذا أمر كالمعتاد ولأنه في الحقيقة كالداخل على الجهة والإدارة التي لأنه فرق بين يعني مثل إنسان أنت لو تدعى مثلا في إلى مناسبة في بيت يدعوك إنسان إلى بيت في مناسبة مثلا تأتي عنده فربما يأتيه مثلا ابنه أو الخادم ويسر مثلا في أذنه شو نقول هل يؤمر بالجهر أو أنه لا يدخل في هذا؟ لا يدخل في هذا في الحقيقة بل إنه في الحقيقة بل إن نفس الداخل يكره ذلك لأنه يكره ذلك وذلك أن مثل هذه أمور خاصة ولأنك أنت كالداخل عليهم في سرهم والداخل على قوم هو ملتزم بالأدب وراض بذلك يعني حينما يستأذن سواء كان في دائرة أو في بيت ونحو ذلك فهو عليه الالتزام بالأدب الواجب لأهل البيت ومعلوم أن يكون بينهم شيء من السر في مثل هذا ثم قد يكون هذا السر من مصلحة الداخل وهو يكره أيضا إبراز مثل هذا السر ومثله ما يشبهه مثل هذه الأمور ولأن العلة منتفية وهو يعلم ذلك العلة منتفية. نعم نعم هو لا يعلم هو لا يعلم لأنه هو لكن في الغالب نقول إن مثل الحديث اللي يكون في دائرة يكون من باب الأمور اللي قد تكون أشياء أسرار خاصة هو مستكتم عليها نفس الموظف حينما يتكلم مثلا مع المسؤول قد يكون هذا سر خاص مستكتم لا يجوز له أن يبوح به وهو يتكلم معك في كل حال سواء كان الداخل موجود أو غير موجود يعني سواء كان هذا موجود أو غير موجود فهو من السر الذي يؤمر بعدم إظهاره. نعم قال لا إذا كان مثل ما جاء في الحديث حتى تختلطوا بالناس صحيحين قال حتى تختلطوا بالناس. ولهذا إذا كان مثلا تناجى ثلاثة واثنان لا بأس، إنما يكون ثلاثة دون واحد، ثلاثة دون واحد. نعم. قال رحمه الله. نعم. ارفع الصوت. ارفع الصوت. ما يظهر هذا والله أعلم، لأنه الثالث غير حاضر، الثالث غير حاضر، ما دام يعني أن هذا شيء جاري، مثلا مثل الإنسان يكون معه جهازه وهذا معه جهازه، ولأن العلة منتفية في الغالب، العلة منتفية في مثل هذا، وهي مثابة الرسالة يرسلها إلى غيره، ليست من باب السر، باب الرسالة، فلا يظهر فيه. مثل لو تكلم، صار يتكلم مثلا بالجهاز في موضوع مثلا والثالث موجود، لو نقول مو برسالة، لو كان يتكلم مثلا في أمر نفس الجالس لا يفهم ولا يدري ما هو هذا، لا يؤمر يعني بأن يأتي بثالث حتى يكون معه، يظهر والله أعلم أنه في حال التسار الذي يفضي لمثل هذا. لكن لو دلت القرينة على قصد التسارر دونه وحصول شيء يؤذيه، مثل أمر بينهما قبل ذلك وبعض النقاش في بعض المواضيع والقرائن دلت على ذلك، وصار يكلم مثلا صاحبه يعلم بالشيء هذا وأن الأمر يعود إلى أمر جرى بينهما، فالمعنى فإذا وجد المعنى ما في مانع يعمم حتى في مثل هذه الصورة. ولذا عندنا مثلا مسألة تثور هنا، يعني قد يعني لو كان ثلاثة متصاحبين في سفر، فنزلوا مثلا في محطة ومكان، فجعل اثنان فاثنان منهم جعل يتساران بينهما دون الثالث الذي معهم، لكن في المحطة فيها عمال وفيها، شو نقول، يجوز ولا ما يجوز؟ واضح هذا؟ ها؟ يعني هو يراهم يعني يتسران، شيء مو بكلام عابر، يعني كلام العابر يأتي كثير، لكن قصد التسار الذي يلفت النفس و يعلق الحكم بالعلة، لأن كونهما تصاحبا في السفر مقتضى ذلك أن يكون بينهما شفافية ويكون بينهما أنس، كل شيء يعكر هذا لا يجوز. ليس المعنى كل حديث يتحدث بلا، المقصود الشيء اللي يغلب على ظن أنه يسيء ويؤذيه، ربما يقع في نفسه أنه اصطفاه بهذا الشيء وخصه بهذا الشيء، أو ربما يسول للشيطان أنه أمر يتعلق به، الأظهر والله أعلم أن الحكم كذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة، ثم يقول: فيما استطعت، وقال مرة: فليلقن أحدنا فيما استطعت. نعم. وهذا السند مثل ما تقدم، وهو إسناد على شرطهما، والحديث في الصحيحين في أنه عليه كان يبايع على السمع والطاعة، ثم يقول: فيما استطعت، ويلقن فيما استطعت. والبيعة ثبتت عن النبي عليه الصلاة في أخبار كثيرة، كان يبايع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يلقنهم فيما استطعتم، فيما استطعتم. وثبتت بيعته لأصحابه في أخبار كثيرة، صحيحين، حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره في عسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، الحديث وهو في الصحيحين. وثبت بيعة أخرى في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بيعة النساء أيضا. وكذلك ثبت في الصحيحين أنه بايع جرير بن عبد الله بيعة خاصة: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فلقنني فيما استطعت، بايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث سلم الأكوع في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على الموت، وفي لفظ بايعنا على ألا نفر، يعني في الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. وحديث عبد الله بن زيد لما دعي إلى بيعة عبد الله بن حنظلة في وقعة الحرة وأنه يبايع على الموت قال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، يعني على أن لا يفروا حتى ولو ماتوا. فهذه هي البيعة، والبيع على السمع والطاعة، السمع والطاعة في الحديث الآخر حديث مالك الأشعري، والهجرة والجماعة، وهذا هو الواجب، وهي من أعظم البيعات، وبيعة المسلم حينما يبايع إماما أعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، فإن جاء آخر فاقتلوه، لأنه لا يجوز البيعة لإمامين. وهذه هي البيعة الكبرى، وهي البيعة للإمام، لإمام المسلمين. فمن بايع فإنه يبايع على السمع والطاعة، والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال: أعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، يعني أن تكون بيعة خالصة لا غش فيها ولا خديعة، بل القصد بالبيعة هو أن يأتلف قلبه لإخوانه المسلمين، وأن يجمع الشمل على الوالي والإمام، فلا يحصل شقاق ولا نزاع، وأن كل ما سولت به نفسه مما يظنه مصلحة فإن فيه الشر والفساد لما فيه من النزاع والشقاق على ولي الأمر. فكان يبايعهم عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، قال: وعلى أن نقول بالحق حينما كنا، فيقول بالحق ويتكلم بالحق عن علم وعن يقين. والاستطاعة هذه في أمور الشرع كلها، لكن أكد في مثل هذا المقام لأنه مقام عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما بايع أصحابه أحيانا على أمور يؤكد أهميتها، كما في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أنه بايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا، وبايعهم على أمور ثم أسر إليهم كلمة خفية، أسر إليهم كلمة خفية قال: ألا تسألوا الناس شيئا، ألا تسألوا الناس شيئا. قال الراوي عن عوف رضي الله: فلقد رأيت بعض أولئك القوم يسقط صوت أحدهم فلا يقول لأحد ناولني إياه، بل ينزل يعني على فرسه، عن فرس كان فرسه، حتى يتناوله بيده، بعن أخاه بجواره ليس راكب، ومع ذلك ينزل فيتناوله بنفسه، مبالغة في ألا يسأل أحدا شيئا. وهذه بيعة أيضا جاءت عن النبي عليه السلام لثوبان وغيره، وبايع ثوبان أيضا كما عند أبي داود سند صحيح ألا يسأل الناس، قال: من لا يضمن، من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة، قال: أنا يا رسول الله، يعني أنه يلقي أموره كلها ومسألته جميعها لله سبحانه وتعالى، ولا يسأل أحدا شيئا من الناس. ولهذا قال: حتى الصوت. وجاء هذا أيضا عن أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، والحديث الصحيحين كما تقدم وله شواهد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار. نعم، وهذا الإسناد مثل ما تقدم على شرطهما، والحديث في الصحيحين، والحديث أيضا في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام، كذلك عند أبي داود بسند جيد من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي، كذلك من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، فهم أشهر من روى الخبر هذا، عبد الله بن عمر وحكيم بن حزام رضي الله عنهما في الصحيحين، وحديث أبي برزة عبد الله بن عامر عند أبي داود. قد يكون هناك رواة آخرون، لكن هذه هي أشهر الأخبار في هذه المسألة، وهي خيار البيع، الخيار في البيع، خيار المجلس. البيعان، البيعان جمع بيع، وهما البائع والمشتري، لأن كل منهما بائع ومشتري، كل منهم بائع، هذا بائع وهذا بائع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار. وجاء مفصل في الصحيحين، يعني إلا أن يقول اختر فقد وقف، وإلا فقد وجب البيع، فإذا لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يكون بيع خيار، البيعان بالخيار. هذا أخذ منه الجمهور خيار المجلس. خيار المجلس ما هو؟ هو الخيار الممتد من انعقاد البيع بالإيجاب والقبول إلى أن يتفرقا من مجلسهما، ولو طال جلوسهم، ولو جلسا أياما في هذا المجلس، لأنه ممتد إلى أن ينتهي المجلس، خيار البيعان ما لم يتفرقا. وهذا قول أحمد والشافعي، والتفرق هنا التفرق بالأبدان، خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمه الله لذان قال التفرق هنا التفرق بالأقوال، وهذا قول ضعيف أو باطل، إذ ليس بينهما تفرق بالأقوال، ولهذا جزم صاحب المغني بأن هذا القول باطل، وتتابع العلماء على بطلان هذا القول، وشدد ابن أبي ذئب رحمه الله على الإمام مالك حيث لم يقل بهذا الخبر مع أنه رواه وتأوله، لكن الصواب ما دل عليه الخبر. والتفرق هو التفرق بالأبدان، إذ قبل البيع هما بالخيار، هما بالخيار، إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد، وبعد البيع إن قيل يلزم ما الفائدة من الخيار؟ إذن تبطل فائدة الحديث. كيف يقال إن التفرق بالأقوال؟ كيف التفرق؟ هم في الحقيقة هو البيع اجتماع ليس تفرق، إذا قال بعت قال اشتريت هذا اجتماع ليس تفرق، هما قبل ذلك بالخيار، إن شاء أتم البيع بقبول المشتري وإن شاء لم يتم البيع، يعني معنى أنهم يترايخ عنه، وإلا لم يكن بيع في الحقيقة. فإذا تم البيع في هذه الحالة يكون الخيار، وهو في الحقيقة ليس تفرق، اجتماع، اجتماع كلمة البائع بقوله بعت أو ما يؤدي معناها، والمشتري اشتريت أو ما يؤدي معناها، من العبارات الدالة على الإيجاب والقبول، على الخلاف في هذه المسألة. وإن كان صحيح أن كل ما دل على الإيجاب فهو إيجاب، وما دل على القبول فهو قبول، بحسب ما يدل عليه المجلس، وحسب أيضا اصطلاح الناس وعقود الناس تختلف اختلاف كثير. فإذا تم العقد تم تطابق القول والفعل واجتماع القول والفعل، في هذه الحال هما بالخيار، هما بالخيار، وإلا لبطلت فائدة الخبر ولم يحصل، لأنهما قبل ذلك هما بالخيار. إذن بعدما تم البيع هما بالخيار، ولهذا من نفس حديث الصحيحين ولم يترك واحد منهما البيع إلا أن تكون صفقة خيار، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، خشيتها يستقيله، معنى أنه لا يجوز على الصحيح أن يبادر مباشرة بعد تمام البيع خشية أن يستقيله، يعني استقالة المراد به هنا فسخ البيع، الاستقالة المراد بها أنه تم البيع، المراد به الفسخ، المراد به الفسخ. ولذا إذا لما ابن عمر خفي عليه ذلك كان إذا تم البيع يرجع خطوات رضي الله عنه، يرجع خطوات حتى يتم البيع. دلت السنة على أنه يجب على المسلم أن ينتظر، إلا إذا كان هناك أمر دعاه إلى الاستعجال فهذا أمر آخر، أمر آخر. لكن هو لابد أن يخير أخاه إذا أراد أن ينهض مباشرة وله عذر، فيخير أخاه في إتمامه من عدم إتمامه، وبهذا يتم البيع أو يفسخ ما بينهما بخيار المجلس إذا اختاره أحدهما. ثم أيضا ما يدل عليه نفس ابن عمر راوي الخبر فسره على التفرق بالأبدان، ثم الحديث ما لم يتفرق، ما لم يتفرق أيضا واضح. ونعلم أن تفسير الراوي للخبر هو المعتمد، خاصة إذا كان ظاهر الحديث يدل عليه. الراوي إذا فسر الخبر بظاهره الدال عليه فلا خلاف أن قوله معتمد مثل هذا، أن قوله معتمد. ثم أيضا هو تفسير أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي عند أبي داود بإسناد جيد، أن رجلين ابتاعا فرسا، ابتاعا فرسا ثم باتا من ليلتهما ولم يتفرقا، فلما أصبح قام صاحب الفرس الذي باعه إلى فرسه يفكه من عقاله، فقال المشتري اشتريته، فقال أبو برزة أو سأل أبو برزة عن ذلك، حصل اختلاف بينهما، فقال أبو برزة لأقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيام تفرقا، وما أراكما تفرقتما، وما أراكما تفرقتما. وهذا يعني نص الخبر مع تفسير الصحابي لهذا الخبر قوله، ولا ينازعه أحد، يعني حتى ولهذا تفسير أبو برزة وابن عمر لم ينازعهم أحد في مثل هذا. فهل يقبل بعد ذلك نزاع للمتأخرين في أمر فسره الصحابة الذين هم الذي رووا هذا الخبر بل قضوا به في مثل هذا، مثل هذا؟ لا شك أن هذا مما يقطع به، وأن الخيار ممتد حتى ينتهي المجلس، ينتهي المجلس. هنا مسائل كثيرة جدا، لكن منها أن الخيار يكون إذا كان في مكان واحد، إذا كان في مكان واحد يعني في بيت مثلا، لكن إذا كان مثلا في صحراء، تبايع في صحراء، في هذه الحالة الخيار متى ينقطع؟ بايع إنسان في أرض مفتوحة برية أو في صحراء أو في، نعم العرف، نعم أحسنت. إذن كل أمر يأتي في الشرع مطلق ولم يقيده، يعني لم يكن له قيد في الشرع ولا في اللغة، ولا في اللغة، فالمرجع فيه إلى العرف، مثل الحرز، حرز السرقة، أو مثل القبض في البيع، لها أن بيع الطعام قبل قبضه، القبض يختلفها لكن يرجع إلى العرف في القبض، لأن يعني كل شيء له قبض، يختلف قبض الدراهم عن قبض الطعام، عن قبض المناجم، عن قبض الأرض ونحو ذلك، إذن يرجع إلى العرف. طيب، في هذه الحالة إذا تبايع في مكان مفتوح، تبايع مكان مفتوح، ثم هذا أدبر من هنا وأدبر من هنا، يتم البيع ولا ما يتم؟ يعني إذا تبايع في هذه الحالة، قم ما دام في هذا المكان فالبيع لا زال ماذا؟ خيار المجلس. ينتهي الخيار متى؟ إذا ولى كل منهما إلى طريق آخر. ولهذا لو أنه رجع أحدهما بعد ذلك وقال لا أنا هونت أنا استخرت، شو نقول؟ تم البيع، تم البيع. طيب لو تبايعا في بيت، تبايعيا في المجلس، تم البيع، تم البيع، قام هو ليحضر الشاهي القهوة مثلا، في هذه الحالة شو نقول؟ هل يبقى الخيار أو يلزم البيع؟ ما تفرق يا شيخ، نعم في بيت واحد العرف تفرق ولا ما تفرق؟ ها ما تفرق. اين سينقل عن ابن عمر اسمع عن صحته؟ نعم كان يخرج من ابن عمر، نقل عنه يعني انه كان يرجع خطوات، يرجع خطوات حتى يتم البيع، وهذا يدل على انه يتم بالتفرق ولو كان في بيت واحد، لان حصل التفرق، ولأنه ربما يتبايع اثنان في بيت ويكون مثلا الجميع في بيت، هل يستمر البيع سنوات أو حتى يخرج كل ما هذا يخرج منها مثلا، لا نقول سنوات لكن حتى يخرج يعني خارج الدار يعني، أو نقول بمجرد التفرق منها إذا كانت مثلا منازل واسعة ويحصل به التفرق. عادة العرف يا شيخ أنه لا يعد تفرقا ما دام بيت واحد، لكن إذا خرج خارج البيت إلى الشارع أو إلى المسجد أو غيره يكون هنا حصل التفرق، إذا أتينا نحكم العرف. طيب يقول الآن حنا الآن تبايع وضرب الجرس واحد وطلع، يسقط خياري؟ خرج تفرق. يقول أنا أقول لا تفتح الباب لا تأذن لأحد، همالي شيخ بتقول إذا طلع راح للمجلس المقرب. لا أنا ما ذكر، أنت ذكرت تقول يعني إن هذا على العرف، أنا أسأل حتى الآن، لكن أنت إحنا بنلزمك الآن لا تهرب. نعم كيف؟ اختلفنا الحين، إحنا في مجلس واحد الحين، إحنا اختلفنا في العرف الحين، وإحنا مكان واحد الآن. طيب خير. طيب لا بأس. نعم كيف؟ إيه إذا كان الباعث اللي إيه اختيار يعني لو مثلا يعني تبايع مثلا فجاء شيء مفزع وهرب كل واحد من الثاني، كل واحد هرب من الثاني، أمر أفزعهم وهربوا، شو نقول؟ تمت البيعة لكم الإقالة. طيب والله هي المسألة تحتاج. نعم في شيء كيف هو اللي يظهر والله، إذا كان الشيء أمر غالب في الأظهر ما يقطع الخيار، اللي يظهر والله أعلم، الشيء اللي يكون غالب وقاهر ما يقطع الخيار والله أعلم، لأنه يكون كالمكره إذا كان الشيء غالب. أما إذا كان لا أنه ليس بغالب ففي هذه الحالة ليظهر والله أعلم أنه إذا تم البيع بينهما وكان المعتاد أن الصفقة انتهت وأراد التفرق، الأقرب والله أنه يتم. فإن أراد أحدهما يعني الخيار فعليه أن يستثني، يقول أنا على خياري على ظاهر الخبر، على ظاهر ما لم يتفرقا، لأن الحديث أطلق التفرق وكل تفرق يدخل فيه على ظاهر الخبر، وعليه التفسير ابن عمر أن يرجع خطوات يظهر أنه سمى الرجوع خطوات نوع من التفرق ولو كان قريبا منه، ولو كان قريبا منه ليثبت له البيع. هل ممكن يا شيخ نعم يؤخذ من فعل ابن عمر رضي الله عنه قاعدة أن تكون مرتكز في هذا، أنه إذا نوى هذا الشخص بعمله إما خروجه من غرفة أو ذهابه هنا أو هنا نية التفرق وإثبات البيع فإنه يعتد به عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، وفعل ابن عمر قد يصدق أنه تراجع خطوتين لقصد التفرق، فهل يكون المحك هنا؟ بس يمكن صاحبه ما يدري، قد يكون يريد الخيار، قد يكون يريد الخيار، لا يعلم ما في قلبك ولا يدري، ما يدري ما في قلبك هل تريد أو لا تريد يعني. ولهذا نقول يحتاط في مثل هذا، له إذا أراد البقاء عليه فإنه يقول أنا على خياري قبل التفرق، قل أنا على خياري، لكن لو كان جاهل بالحال ويظن أن الخيار باقي هذا محتمل، أو جرى مثلا ممكن إذا كان جرى العرف بهذا وأن مثل هذا لا يعد تفرق وأن الشخص لا زال في مهلة النظر، هذا أيضا كذلك إذا جرى مثلا كان هذا هناك عرف مضطرد بالشهادة وأن مثل هذا يعني يأخذ حكم الاجتماع وأن البائع على خياره وأن المشتري على خياره وأن مثل هذا الشيء لا يقطع الخيار، إذا جرى بهذا فيعتبر مثل هذا، لكن إذا أشكل الأمر وكل منهم يدعي ثبوت البيع أو يدعي أحدهما الخيار فيجرى الحديث على الظاهر لأنه تم البيع بينهما وكل منهما عقد هذا أوجب وهذا قبل وتفرق، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرق، أو يقول اختر في نفس الحديث فإن تفرق ولم يترك قال في نفس الحديث. ومعلوم أيضا أن النبي عليه قال هذا الحديث والناس يتبايعون في الدور ويتبايعون في الأسواق، لم يقل إلا إذا كان مثلا في دار مثلا، فإنه لم يقل ما هي إذا كان في دار فحتى يخرج من الدار يتفرق من الدار أطلق عليه. ومعلوم كثير البيعات تجري بين الناس في الدور، هذا يقع كثير، فالتفرق في الدار يكون بأن كل واحد منهم يكون في ناحية منها يخرج مثلا، وقد يكون البيع مثلا في السوق، قد يكون البيع في السوق. ولهذا من أخذ بعموم الخبر في جميع صوره وأن كثير من الصور تجري على هذا الوصف فإنه يجري العقد على الصحة في ثبوته إذا تفرق ولو كان في دار واحد، إلا إذا كان الدار صغيرة يعني منها صغيره يبصره ويراه مثلا، فحكم حكم المكان الواحد. نعم لا فرق بين الصورتين، هؤلاء رفقة، هؤلاء رفقة في سفر واحد في مكان واحد، هؤلاء ليسوا برفقة، حديث برجة هذه برجة فناس رفقة في مكان واحد يعني كأهل البيت، ويقال ما أراكم تفرقتم لأنهما كان جميعا وفي مكان واحد في مكان واحد، قال ما تفرقتم، لكن فرق بين تبع بين شخص ليس بينه وبينه أي صحبة، ولا يلزم عليها أن الإنسان إذا باع إنسان مثلا في السوق واللي باعه لا زال في السوق لكن راح أنه يتابعه نضيت البيع ولا شيء، هذا ما يظهر الله أعلم ما دام باعه وتفرق عنه ولو كان في السوق، لأنه ليس بينه. أما إذا كان جماعة في رفقة وزمالة أو في سفر الحكم يختلف، ولهذا حتى جرت بعض الأحكام متعلقة بالجماعة حينما يكونون مسافرين لأحكام خاصة. نعم إذا قبل الحمد لله الأمر عائد لهما، لكن البيع تم. طيب لا إذا تم البيع انتهى الأمر، إذا تم البيع البيع صفقة أو خيار كما قال عمر، صفقة البيع صفقة ما كلها لحظات، فإذا قال بعتك قال شيء انتهى الأمر، ولو قال أنا ما أعطيتك شيء هذا بيجمع المسلمين أنه إذا تم البيع بل ربما الإنسان يشتري مثلا هذه السلعة اشتريها مثلا بعشرة ريالات ولا يستلم شيء ويأخذها ويروح يتصرف فيها ويبيعها بلا خلاف وهو ما استلم شيء، هذا ما أحد يجادل فيه. الفراغ ليس بشرط، أقول يعني إنما هذا لأجل الضبط، هذا مجرد لأجل الضبط، وإلا الإنسان يشتري السلعة ويتصرف فيها لمجرد البيع والشراء. أما مسألة الفراغ وهذه أمور تنظيمية يعني، وإلا فالبيع تام بلا خلاف، إلا إذا كان ادعى غبن هذا شيء آخر، وإنه مغبون إنه مغرور هذا شيء آخر. نعم نعم نعم يظهر والله أعلم أن البيع بوسائل اتصال حديثة كذلك يعني وقع فيها خلاف، هذه وقع فيها خلاف، لكن جاء ما يدل عليها في كلام أهل العلم المتقدمين ما يبين صورة هذه العقود عبر الوسائل الاتصال الحديث، سواء كان طريق الهاتف أو الفاكس أو عن طريق اليوم هاتف الجوال ونحوه بالرسالة وغير ذلك، جميع وسائل الاتصال الحكم فيها واحد، الحكم فيها واحد، وقد نص العلماء على أنهما لو تبايعا من مكانين متباعدين، لو قال بعتك فقال القابل بين بينهم 100 متر اشتريت، تم البيع بينهما، تم البيع بينهما، هل يثبت الخيار؟ هل يثبت الخيار لأن المجلس لم يتفرقا منه، أو أنه انعقد بغير مجلس خيار فلا خيار؟ إما أن يقال إنه تم البيع وهذا البيع منعقد بيع خيار مجلس ما دام أنهما لم يتفرقا مجلس، فأنت على خيارك ما دمت في مكانك، وهو على خياره ما دام في مكانه، أو أنه انعقد بغير خيار مجلس لأن أصله لأنه لم يجمع بينكما مجلس. الأقرب والله أعلم أن الخيار ثابت، وهذا أحد القولين لأهل العلم في هذه المسألة. وعلى هذه الصورة ذكر أن ننزل جميع الصور الواقعة اليوم، اللي واقع اليوم سواء كان عن طريق الاتصال بالهاتف بجميع أنواع الاتصال، سواء كان عن طريق الصوت أو عن طريق الكتابة. الكتابة هذا شيء آخر، الكتابة لأنها تجري بالكتابة، العقود تجري اللي هو عقود البيع بخلاف عقد النكاح، عقود البيع تجري بالكتابة، فإذا تم البيع بينهما عن طريق الهاتف نقول في هذه الحالة كلاهما بالخيار حتى يفارق كل منهما المجلس الذي هو فيه، يتم بينهما، إلا إذا كان يجري كما هو المعتاد أن في الغالب المعتاد أنه بوضع السماعة يكون قد تم البيع، ولأن دعوى ثبوت هذا المجلس تحتاج إلى إثبات وبينة، لكن لو تراجع عنه وادعى أحدهما ذلك فله ذلك. نعم نعم كيف إذا كتب قال بعتك هذه السيارة فبلغ المكتوب إليه، بلغ المكتوب إليه مواقع الإنترنت الآن، مثل الإنترنت مثلا مثل يوم عبر الإنترنت، في هذه الحالة جميع وسائل، فإذا كتب إليه ووصل إليه فهل له الرجوع للموجب؟ هل له الرجوع إذا أوجب، أو له الرجوع قبل أن يصل؟ له الرجوع قبل أن يصل، لو أنه مثلا أرسل له برسالة مثلا وتأخر وصول الرسالة عنده مثلا ما يبين الجواب موصل، له أن يكتب رسالة أنه قد تراجع، فإذا تبين تأخر تاريخ الرسالة، تقدم تاريخ الرسالة هذه على تاريخ الوصول كان ناسخا للعقد. هذا هو الخيار، هذا هو الخيار إذا لهما. نعم نعم كيف؟ نعم، حتى عقود كل العقود اللازمة عقد الإجارة كذلك أيضا عقد المنفعة على الصحيح. لو قال أجرتك الدار قال قبلت، في هذه الحالة فعقد الإجارة بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. إنما الذي يخرج منها العقود التي لا يقصد فيها المال، والعقود الجائزة والعقود اللازمة. أما العقود التي لا يقصد فيها المال كالنكاح هذه لا خيار فيها عند جماهير العلماء، عقد النكاح ما فيه خيار. العقود الجائزة مثل الوكالة والشركة هذه جوازها يغني عن الخيار فيها، لأن لكل منهما الرجوع، إلا إذا عقدت على شرط اللزوم. على شرط اللزوم في هذه الحالة ما إما أن تكون لازمة أو جائزة ما فيها خيار، يعني قصدي إما أن تكون جائزة فلا خيار، وإما أن تكون لازمة معنى أن يعقد بينهما العقد على أنه عقد لازم، مثل المضاربة مثلا. المزارعة والمساقات اختلف فيها هل هي جائزة أو لازمة. صحيح أنها إذا ترتب عليها ضرر فهي لازمة، فهي وفي الغالب أنها لا تعقد إلا بشروط، فيجب الوفاء بالشروط، وهذا هو لزوم هذه العقود. النكاح جمهور العلماء ليس في خيار المجلس، ليس في خيار المجلس، فإذا قال زوجك قال قبلت فليس في خيار. خلاف المالكية يقولون يجوز الخيار المجلس إذا شرطه أحدهما، إذا شرط الزوج أو الولي أن له الخيار فجوز مالك رحمه الله خيار الشرط خيار المجلس إذا كان مشروطا، وكذلك خيار الشرط إذا كان مشروطا في يوم أو يومين. لكن هذا القول هذا فيه ضعف، لأنه فرق بين عقد النكاح وعقد البيع، لأن عقد النكاح لا يكون بعد التروي. قالوا إن جعل عقد النكاح محل الخيار سبيله لابتذاله، وهو عقد عظيم، بخلاف عقود البيع فإنها قد تكون نتيجة استعجال، ويحتاج الإنسان إلى أن يبيع السلعة وربما يستعجل، فكان خيار مجلس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى سعى للمكلف، لأنه ربما استعجل فباع، ربما استعجل فاشترى، فيأتي خيار المجلس سعى للبائع وسعى للمشتري، فربما يندم فله الرجوع ثم بعد ذلك. وإذا أراد ما هو أوسع له خيار الشرط، والصحيح خيارة الشرط لا حد له بثلاثة أيام، بل ولو زالت مدته على ثلاثة أيام. عندنا أخي عندنا اللي هو عقد السلم والصرف، هل في خيار مجلس أو ليس في خيار مجلس؟ في خلاف، مذهب كثير من العلماء لا خيار فيها، والقول الثاني أنه فيه الخيار هو الأظهر، خيار أنه خيار المجلس، خيار المجلس يجري فيه. فلو صارفه مثلا دراهم بدنانير أو بدولارات فله الرجوع في ذلك في المجلس، له الرجوع في ذلك دون خيار الشرط لما يفضي إلى ربا النشيئة. إنما قالوا حالة العقد، حالة المجلس يقولون كحالة العقد، يعني الأمر فيها يسير، وأدخلوا فيه اللي هو عقد الصرف وكذلك عقد السلم. ومالك رحمه الله يرى عقد السلم يجوز فيه التأجيل ثلاثة أيام رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم سمع ابن عمر رضي الله عنهما ابن ابنه عبد الله بن واقد: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلا. نعم، هذا الحديث بالإسناد المتقدم، وإسناده على شرطهما، إسناده على شرطهما. نعم زيد، أحسنت، سفيان عن نعم عن زيد بن أسلم، نعم سفيان عن زيد بن أسلم عن سمع ابن عمر ابن ابنه عبد الله بن واقد: يا بني سمعت رسول الله يقول، سمع ابن عمر ابن ابنه عبد الله واقد: يا بني سمعت رسول الله لا ينظر عز وجل إلى من جر إزاره خيلا. المقصود سناده على شرطهما، وزيد بن أسلم إمام كبير سمع ابن عمر: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلا. والحديث الصحيحين، الحديث في الصحيحين في قول لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلا، وهذا على ظاهره، وثبت معناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا. وفي البخاري أيضا: بطرا، أي حال كونه بطرا. وثبت في الصحيحين أخبار في الحقيقة تدل على تشديد جر الإزار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل في من كان قبلكم مرجل جمته تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل، يعني يدخل فيها في اضطراب، يتجلجل إلى يوم القيامة. وثبت هذا المعنى عن ابن عمر أيضا في البخاري أيضا، وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل من الإزار من الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، في النار. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، لا ينظر الله إليهم القيامة ولا يزكيهم، لا ينظر الله إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا رواه مسلم. وأنت حينما ترى الأخبار لم تفرق بين بين إسبال الإزار خيلاء ولا غير خيلاء في الوعيد، خلافا لمن قال فرق بين وعيد من أسبل خيلاء ووعيد من أسبل بغير خيلاء. قال: إن الوعيد في من أسبل خيلاء هو جاء هنا لا ينظر الله، وأما إذا كان بغير خيلاء فجاء فيه أنه ما أسفل أنك من الإزار في النار. صاب أنه الأخبار من تأملها جاءت بهذا وهذا في كل من جر إزاره. وممن رأيت أول من ذكر هذا الصنعاني رحمه الله في رسالة له، وربما تقلده يعني بعض المتأخرين، وذكر ما معناه أن الوعيد اختلف، هل ذكرها غيره قبل أحد ما أدري، يراجع ينظر كلام أهل الشراح في هذا. لكن بالنظر في الأخبار ترى أن الوعيد جاء مطلقا على المسبل في حديث أبي ذر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلم ولا يزكيهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قال المسبل، ما قال المسبل خيلاء، قال المسبل. مثل ما ذكر في حديث ابن عمر أيضا عن أبي هريرة: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. كله جاء الوعيد عليه بعدم أن الله لا ينظر، بل في حديث أبي ذر جاء الوعيد أشد مع أنه مطلق بغير قيد الخيلاء. قال: لا يكلمه الله يقيه ولا يزكيهم ولا ينظرهم ولهم عذاب أليم. جاء الوعيد أشد في المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جاء الوعيد أشد فيه. وكأن السر والله أعلم أن الإسبال خيلاء، ويفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جريج جاب المسلم عند أبي داود أن في حديث طويل وفيه هو حديث صحيح: إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة، إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة. حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسبال من المخيلة، فالذي يقول إن الإسبال ليس من المخيلة مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول إياك، حذ إياك وليه، فإن الإسبال من المخيلة. فدعوى أن الإسبال يكون بغير مخيلة دعوى غير صحيحة، لأنه إما أن يكون مخيلة كذا الخبر، أو أنه أيضا طريق إلى المخيلة حينما يجر إزارة، يجر إزارة. فالوعيد فيه الشديد. والمسألة هذه كما لا يخفى فيها الكلام المعروف لأهل العلم. ومن العجب أن جمهور الفقهاء الله عليهم فرقون بين من جره خيلاء وبين من جره لغير خيلاء، فقالوا في الأول إنه مكروه والثاني إنه محرم. وكيف يكون هذا والخيلاء محرمة بغير إسبال؟ خيلاء جاءت النصوص فيها الكبر، والخيلاء لا يجوز مطلقا، فدل على أن نفس الإسبال محرم مطلقا للإطلاق في النصوص، ولو لم يكن إلا ورود هذه الأخبار لكان كافيا في هذا. ومن نظر في الدلائل الأخرى وجدها شاهدة لهذا القول، بل ربما يقطع به. وذلك أن حديث ابن عمر جاء في رواية صحيحة عند الترمذي والنسائي زيادة في حديث ابن عمر هذا، أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن، يعني سألته ففهمت العموم، المرأة لازم أن كيف يصنع النساء بذيولهن، فقال يرخينه شبرا لا يجد العقل. قالت إذا تنكشف أقدامهم يرخينه شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهم، قال يرخينه ذراعا لا يجدن عليه. وهذا لأنه من هذا عموم، فهمت العموم وأنه لا يجوز مطلقا، وإذ لو كان يجري خويا لم تسأل، لم تسأل، لأنه إنما سأل كيف يصنع النساء سوف تجر الإزار، فهمت العموم مطلقا في هذا. وهذه الزيادة من قول أم سلمة جاءت من حديثها نفسها رضي الله عنها عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، أنها سألت النبي عن عزرة النساء وأن النبي قال لها ما تقدم وليخيره شبرا، فقالت إن تكشف أقدامنا قال ذراعا لا يزيدنا عليه. هذا واضح أبين في أنه عام لجميع أحوال الإسبال، جميع أحوال الإسبال. ولا شك أنه حينما يقترن الإسبال مع حقيقة الكبر يعني الذنب أعظم، لكن هو من الخيلاء، هو من وإن كان الخيلاء معنى التكبر قصد التكبر ذنب آخر، إنما نفس الإسبال نوع من الخيلاء كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإسبال من المخيلة. أيضا مما يدل عليه أن إسبال الإزار من خصائص النساء، قد كيف يصنع النساء؟ قال يرخينه شبرا، المرأة ترخي شبرا، ومعلوم أنه لا يجوز الرجل يتشبه بالنساء، والنبي لعن عليه الصلاة والسلام تشبه رجال بالنساء. ومن أعظم ما ينهى عنه في باب التشبه من الرجال للنساء ومن النساء للرجال هو باللباس، بل هو عامة أنواع التشبه الذي يقع من المرأة للرجل أو من الرجل هو باب اللباس في الغالب. فكيف تخرج هذه الصورة وهي منصوصة في قول النبي عليه السلام يرخينه شبرا، وهذا خصوص للنساء، فالرجل ليس كذلك. ومن صنع بثوبه ما تصنع المرأة فقد تشبه بها، يعني قال كيف يصنع النساء، هذا يخرج الرجال، وهذا واضح ولا أحد يجادل فيه. كذلك أيضا في الحديث الصحيح لعن الله الرجلة من النساء، الرجلة هذا يشمل لباس وغير اللباس، فكما أن المرأة لا يجوز لها أن تشبه الرجال في لباسها، كذلك الرجل من باب أولى أنه لا يتشبه بالمرأة في لباسه. أيضا في المسألة أحاديث أخرى صريحة، منها حديث حذيفة عند الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فإن أنصاف ساقيه والعضلة، فإن أبيت فلا حق للكعبين في الإزار، فلا حق للكعبين فلا حق للكعبين في الإزار. وهذه برواية أبي إسحاق عن مسلم بن نذير وعن حذيفة رضي الله عنه، وله شاهد جيد من حديث سعيد الخدري يقويه عند أحمد وغيره، وأنه عليه السلام قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، أنصاف ساقيه. رواية صحيحة، رواية أبي سعيد رواية صريحة، لكن رواية حذيفة فيها قال ولا حق للكعبين في الإزار، وهذا أيضا واضح ضد الحق الباطل، بمعنى أنه لا يجوز أن يسبل دون يعني أسفل من الكعبين في أي صورة من الصور. هذا كله مما يبين أن القول الصواب في هذه المسألة خلاف ما عليه الجمهور رحمة الله عليهم. نعم نعم أبو بكر، نعم أبو بكر أجاب النبي، حديث ابن عمر الصحيحين أنه قال النبي عليه السلام قال إن إزاري يسترخي، إزاري يسترخي، ولو أن إنسان يعني هو صنع إزارة على قدر الكعبين أو فوق الكعبين لكن يسترخي لا يضر. يعني بعض الناس قد يكون سراويله مثلا تنحل ربطته فيسترخي مثلا، أو لا يضر لو نزل على الكعب رفعه يتعاهده مثلا، أو كان عنده إزار في هذا لا يضر. قال إنك لست ممن يصنعه، إنما كون إنسان يصنعه والإزار نازل هذا صنعه النبي، يقول لست ممن يصنعه، أما هذا فصنعه وجعله نازل. قال إلا أن أتعاهد ذلك، يعني أنه يشده ويربطه وإلا فينزل. قال إن لست ممن يصنعه، وهكذا يقال لمن صار ينزل إزارة لمثل هذا، بل هو يؤيد هذا القول. نعم هذا الربجة، نعم نعم كذلك الربجة مثلا تكون يحتاج إلى سد مثلا، وكان رضي الله عنه كما ذكروا كان خفيف الجسم نحيف الجسم رضي الله عنه، وربما يعني شده فارتخى، وقال إلا أن أتعاهد ذلك. نعم نعم القول بالتحريم، والله هذا أنا والله ما اتبعت والله أقوال، لكن هذا المنقول عنه اللي ذكره النووي رحمه الله الصالحين، وهو الموجود في الظاهر في, في, في كلام الجمهور، يعني هم تأولوا رحمة الله عليهم، مع أن الأخبار مثل ما تقدم جاءت الأخبار في التشديد في حال إطلاق بدون ذكر الخيلاء مثل ما تقدم في حديث أبي ذر. نعم لا ما لا فرق، يعني مثل ما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود سنة جيدة النبي قال إسبال في الإزار والقميص والعمامة عند أبي داود، هذا كلام النبي عليه. وروى أبو داود عن ابن عمر قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القميص فهو في الإزار أيضا نفس ابن عمر. ثم النبي قال من جر ثوبه، الثوب في اللغة ايش معناه في اللغة؟ الثوب يشمل القميص والإزار والسراويل، كل ملبوس يسمى ثوب لأن الإنسان يثوب إليه ويرجع إليه. نفس الثوب يقول من جر ثوبه، يعني ما كان قال من جر إزاره، من جر سراويله، من جر قميصه، من جر مشلحه، وهكذا العمامة. لكن إسبال العمامة على الخلاف، هل هو الإسبال إسبالها يعني نزولها عن الكعبين، أو الإسبال المعتاد هو الأقرب لأن تكون طويلة الطول الفاحش، هو الظهر. إيه نعم إيه نعم، إذا كان لها ذؤابة لأن هي عمائم العرب. نعم الأكمام وفيها خلاف، كان كم النبي صلى الله عليه وسلم الرسل، وكانت أكمام الصحابة بطحة أي واسعة، لكن الأكمام يعني السنة أن تكون إلى الرسل، السنة ما جاء يعني إنما السنة أن تكون إلى الرسل، أما الزيادة على ذلك فهي خلاف السنة، وكان قميصه عليه السلام إلى الرسل. يعني كون نقول هذا خاص بالنبي، ما في الشريعة شيء اسمه خاص، ما في يعني ما في الشريعة تخص شخصا لأنه فلان أبو فلان، ما في شيء اسمه خاص. النبي هو أنه سأل النبي، هو لم يقله، لو ما قاله النبي له عليه الصلاة والسلام ابتداء، هو سأل والنبي أجابه، هو لما سأل النبي أجابه، فهذا السؤال جواب لكل من يقع له من ذلك. فلو قال إنسان أنا إزارة هنا، نقول الحمد لله ما دمت أنت لا تصنع خيلاء فأنت داخل، أما نقول خاص بأبي بكر كيف نخص؟ هل في الشريعة شيء خاص؟ ما في الشريعة شيء خاص، ولا ينزل الأصل العموم، الأصل العموم، فما خصه خصنا وما عمه عمنا. إنما لا شك أن بكر رضي الله عنه له الفضل فيما يتعلق بكون النبي خاطب بذلك وأن النبي زكاه بذلك، لكن نفس الحكم لأبي بكر ولغيره. يعني ما شلون خاص؟ يعني خاص أبي بكر، أبي بكر يجوز للإشبال، هذا هو لست ما يصنعه خيلاء، لست هذا يؤكد أن الإشبال لا يكون إلا مع الخيلاء. إذا كان يقول لأبي بكر هذا الشيء، إذا كان فغيرك يا أبي بكر إذا نزل إزاره فإنه يكون خيلاء، هذا يؤكد ما تقدم حديث أبي جريج أنه عليه قال إن الإشبال من المخيلة، يستمع يصنع خيلاء. ولهذا لو كان مطلق لها قال له لا يضر أنت، لا يضر، لا يضر يا أبا، ولا يحتاج أنك أن تشده، لا يحتاج أن تكلف نفسك ذلك، بل أقره على ذلك وأنه يشده، لكن في حال نزوله ولا يصنعه خيلا. لكن لو تركه ترك الإزار وجر الإزار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل ما تقدم، إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة. جزاك الله خير. نعم نعم، وهذا بحث آخر، هذا بحث آخر حقيقة. أنا أقول يعني الإنسان عليه أن يراعي مثل هذا، مسألة الشهرة في اللباس لها أثر، ولو قلنا مثلا نفس اللباس هو سنة إلى هذا الشيء، وكان بين قوم يكون شهرة بينهم، فينبغي الإنسان يراعي في مثل هذه الحال. لو كان اشتهر بهذا وصار يشار إليه البنان وصار يعرف بالشيء هذا، قد يكون فتنة له، ويكفي كفى بالإنسان الإنسان فتنة يشار إليه بالأصابع، يتوقع الإنسان مثل هذا الشيء. والإنسان إذا ترك الشيء في حدود السنة الحمد لله، ربما يعني الإنسان يترك بعض السنن خشية ما يترتب عليه، فإذا كان يشار إليه بالبنان وهو منفرد بهذا الشيء ويعرف به، فقد يترتب عليه فتنة وقد يترتب عليه شر، وقد يكون الناس لا يحتملون. الإنسان ينبغي أن يحمل الناس على الخير، فإذا كان يعلم أن طريقته لا يتحملها الناس فهو ينبغي أن يراعي أحوال الناس ولا يحملهم على شيء هم يشق عليهم ذلك وربما لا يقبلون. يعني كما لو أراد أن يحيي بعض السنن، لكن لو أراد حملهم عليها لملوا وحصل عندهم سآمة. ما في مانع يترك هذه السنن لأجل تحصيل ما هو أعظم. إذا كان هذا في باب العبادات، في باب اللباس من باب أولى. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.